انكم في استغراب، كيف هذا؟ كيف هذه الحقائق ظهرت؟ وكيف هذا الشمس طلعت؟ وكيف هذا ابطالكم اسبهوا بل كجراد احقار، بل تجدونهم لا دين لهم، لا ايمان لهم، لا شجاعه لهم، لا وفاء لهم، لا اطاعه لهم من لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فعليكم يا ايها المشايخ ان على الاقل ان تطالعوا كتب الشيعة بالانصاف. هذا كتبنا امام ايديكم، هذا كتاب الطرائف وكتاب